بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قوله يؤذن أي يجيب المؤذن، وكلمة يؤذن هذه اللفظة يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري إنها في رواية كريمة وفي رواية أبي ذر يجيب، فكأن هذا اللفظ بالمعنى، أو كما قال الحافظ رحمه الله كأنه سماه أذانا لكونه بلفظه، لأن الخطيب يجيب المؤذن ويردد ما يقول فكأنه أذن. فقوله يؤذن أي يردد الأذان مع المؤذن يجيب، هذه سنة. والخطيب يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يدخل في عموم هذا. فالمؤذن إذا أذن يوم الجمعة، طبعا كما هي السنة، يأتي الخطيب يسلم ثم يؤذن المؤذن، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا سمع النداء الخطيب وهو جالس على المنبر يجيب ويردد مع المؤذن، ويقول المشروع أيضا ويذكر المشروع أيضا بعد الأذان. وهذا دليل على أن المؤذن كان قريبا أو كان في المسجد الذي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني كان بلال رضي الله عنه يؤذن في المسجد، إما أن يكون هذا الأذان عند الباب، وإما أن يكون هذا قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام وليس خارجا من المسجد بحيث لا يسمع، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما قضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل. ابن مقاتل هو محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي، نزيل بغداد ثم مكة، وهو ثقة صاحب حديث، أخرج حديثه البخاري فقط، ومن الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200. قال: أخبرنا عبد الله، وعبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي الإمام شيخ الإسلام، توفي ابن مبارك سنة 81 و100. أنه قال: أخبرنا أبو بكر ابن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني، وهذا جده صحابي سهل بن حنيف رضي الله عنه، ومن الطبقة السادسة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب عن أبي بكر بن عثمان: إنه مقبول. ومعنى مقبول عند الحافظ في التقريب أي أنه عند المتابعة وإلا فلين، ولكن يظهر أن أبا بكر بن عثمان أنه ثقة، لأنه قد روى عنه 4 من الأئمة من كبار الثقات: مالك وابن المبارك وسفيان وأبو ضمرة. 4 ثقات كبار رووا عنه، ووثقه ابن حبان، وليس مجهولا حتى يقال بأن ابن حبان تساهل فيه، ليس مجهولا، ابن حبان تساهل بالمجاهيل. ثم أيضا من روى عنه 4 من الثقات الكبار يكفيك مالك بن أنس، ومالك لا يروي إلا عن ثقة. جيد. ثم احتج به أيضا الشيخان، حديثه البخاري وفي مسلم، فكلمة مقبول هذا شيء غير مقبول، وإنما الصواب فيه والله أعلم أنه ثقة، أو على الأقل صدوق، مع أن كلمة صدوق غير لا دليل عليها. الرجل ليس أحد، ما في شيء منكر عليه كما يظهر، وروى عنه ثقات كبار، احتج به الشيخان وثقه ابن حبان، إذن يكون ثقة إن شاء الله. عن أبي أمامة، أبو أمامة اسمه أسعد على المشهور، وهو معروف بكنيته ومشهور بهذه الكنية أبو أمامة. وأبو أمامة ابن سهل بن حنيف يكون عما لأبي بكر، أليس كذلك؟ ولد أبو أمامة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يروي عنه، لم يسمع منه، له رؤية وليس له رواية على الصحيح. توفي 100 وله 92 سنة، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي، ومعاوية توفي في شهر رجب 60، وبقي خليفة 20 سنة وأميرا 20 سنة، فهذه 40 سنة حكم فيها الشام، 20 سنة أميرا وعشرين سنة خليفة رضي الله تعالى عنه. وقد قوي الإسلام في عصره، في زمنه، في خلافته، وعز الإسلام، وكثرت الفتوحات، وانتشر الخير في زمن معاوية، فكانت خلافته من أفضل العصور التي عز فيها الدين وقوي فيها الدين، بل حاول المسلمون في عصره رضي الله عنه أن يفتحوا القسطنطينية. يعني تأمل أين وصلت جيوش المسلمين شرقا وغربا وجنوبا وشمالا رضي الله عنه. ومعاوية يعني كما قال بعض السلف هو البوابة لأصحاب النبي، وهو المحنة، وهو الستار، من وقع في معاوية فقد وقع في أصحاب رسول الله. ومع الأسف الشديد معاوية هو المحنة والاختبار عندنا، ما يأتي أحد يتبجح بأنه لا يتكلم في الشيخين أو لا يتكلم في الخلفاء الراشدين أو لا يتكلم، ثم إذا به يطعن في معاوية. هذه ازدواجية مرفوضة، هذه فضيحة لمن وقع فيها. سبحان الله، أليس معاوية صحابيا؟ أليس هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي قال: تسبوا أصحابي. هو صحابي جليل وخليفة من خلفاء المسلمين، لا يجوز أبدا طعن فيه، من طعن فيه فقد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو أمامة سمع معاوية رضي الله عنه يخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ويأتي ذكر هذا المنبر. يقول وهو جالس يوم كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس على المنبر، يقول: أذن المؤذن، فكان معاوية يجيب كما في الحديث، فقال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال معاوية: وأنا. هذا فيه فائدة، أن الإجابة تكون بصوت مسموع وليس بالإصرار، وإنما تلفظ الإجابة، ما تكون هكذا بالخواطر، لا، هذه ليست إجابة، ولا يسمى هذا كلاما إلا على مذهب الكلبية الأشعرية، ومذهب باطل وليس بصحيح، ما يسمى بكلام النفس عنده. الكلام لا بد أن يكون باللفظ، الكلام باللفظ، لفظ معنى. هذا الكلام عند جميع أهل الأرض كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: الكلام عند جميع بني آدم لا بد أن يكون ملفوظا، وإلا ما يسمى كلاما. ومن فرد وما قاله الكلابية الأشعرية هذا شيء شاذ انفرد به عن باقي وسائر بني آدم سبحان الله، وتركوا الأدلة والفطرة وإجماع بني آدم وتشبثوا ببيت إن الكلام لفي الفؤاد، بيت قاله الأخطل النصراني ولا تصح نسبته إليه، والله المستعان. على كل حال هذه مسألة في العقيدة كنا بحثناها كثيرا في كتب العقائد، لكن نرجع إلى أن الإجابة للمؤذن لا بد أن تكون ملفوظة كلاما، بل يكون كلاما مسموعا، لأن أبا أمامة سمع معاوية وهو يجيب. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن من قال وأنا فقد أجاب، يعني من اكتفى عند الشهادتين بكلمة وأنا فهذه تعتبر إجابة، ما يشترط أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه قال وأنا يكفي. وهناك قاعدة فقهية معروفة ومعتمدة وصحيحة أن السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، يعني لو إذا سئلت سؤالا ثم أجبت فالسؤال معاد في الجواب. ومن فروع هذه القاعدة كما لو قالت، كما لو قيل لرجل، لو القاضي قال لرجل هل أنت طلقت امرأتك، فقال الرجل نعم، يقع الطلاق ولا ما يقع، يعني الطلاق واقع ولا مواقع، هذا إقرار ولا ليس بإقرار، إقرار، لأن ما هو التقدير، السؤال معاد في الجواب. قال له هل أنت طلقت امرأتك، وقال نعم، يعني نعم أنا طلقتها، جيد. فهنا فكلمة وأنا التقدير ما هو معاد، معاد في الجواب، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد، يعني يصلح هذا الحديث أن يكون دليلا على القاعدة. قال وأنا، أحيانا الإنسان يكون مشغولا والمؤذن يؤذن، مشغولا بأكل أو بشرب أو بحديث، فهذه السنة وهذا التخفيف ينفع في هذا الموضع، أليس كذلك؟ كما لو كان الإنسان يأكل مثلا والمؤذن يؤذن وهو حريص على الإجابة، وينبغي الحرص على الإجابة، الإجابة فيها فضل عظيم، يعني تجيب المؤذن فضل عظيم. فلو قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أنت طبعا مشغول، قد يشق عليك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا تقول؟ وأنا، ولا سيما إذا كان الأكل لذيذا وأنت يعني إيش مشتهي هذا الأكل، فما عندك طاقة ولا قدرة على ترك هذا الأكل وإجابة المؤذن، فحينئذ يسهل عليك أن تقول وأنا ثم تقبل على طعامك. شفت التيسير والتسهيل والتخفيف، والحمد لله رب العالمين. ثم معاوية رضي الله عنه بعدما فعل هذا، فلما أنقض المؤذن التأذين، أو ربما تقرأ فلما قضي التأذين، قال يا أيها الناس، يعني هذا الذي فعلته الآن ليس اجتهادا مني، وإنما هذه سنة، وهذا شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا المجلس، سبحان الله، على هذا المنبر الذي هو عليه الآن، شرف عظيم أن يخطب على منبر رسول الله من خلفاء، قال حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان على المنبر والمؤذن يؤذن يوم الجمعة كان يجيبه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود. ثم قال البخاري رحمه الله باب الجلوس على المنبر عند التأذين، أيضا هذه سنة، يأتي الخطيب يسلم يقول السلام عليكم ثم يجلس على المنبر فيؤذن المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الخطيب ليخطب كما نفعل نحن اليوم، هذه السنة، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون ما زالوا على هذه السنة إلى هذا اليوم، هذه سنة متواترة، إلى هذا اليوم الخطباء يفعلون كذلك. والبخاري كما تلاحظون يعني عنده ترتيب حسن، يريد أن يفصل، شوف التفصيل والتدقيق، يفصل المسألة تفصيلا، يأخذها جزئية جزئية. وقلنا إن هناك جزئيات وفروع في كتب الحديث ليست موجودة في كتب الفقه، وما يزيدها حسنا أنها تفاصيل وفروع مأخوذة من الأحاديث، بعكس كتب الفقه كثير من فروعهم تفصيلاتهم ما عليها دليل، اجتهادات العلماء، والله المستعان. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 31 و200، وحديثه في البخاري ومسلم وابن ماجه، وهو ثقة في الليث بن سعد، وتكلموا في حديثه وسماعه من مالك بن أنس. طيب الآن المشكل، يحيى بن بكير حديثه عن مالك فيه كلام، طبعا السبب كنا ذكرناه في بعض الشروحات والدروس، لكن هنا نأتي إلى سؤال دائما نحاول أن نكرره وأن نذكره دائما، البخاري ما موقفه من هذا؟ يقول في المقدمة، يقول حافظ بن حجر في المقدمة: ينتقي حديث شيوخه، لأنه يحيى بن بكير ليس في على درجة واحدة، هو ثقة في بعض الشيوخ وليس كذلك في بعضهم. إذا البخاري ماذا يفعل؟ قال ينتقي، قال ينتقي حديث شيوخه، ولهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى 5 أحاديث مشهورة متابعة، ومعظم ما أخرج عنه عن الليث. أكثر ما يخرج البخاري عن شيخه يحيى بن بكير عن الليث، لماذا؟ لأنه ثقة في الليث. طيب عن مالك ما فيه، الليث ومالك طبعا أقران، جيد، وهو سمع من الليث وسمع من مالك، لكن لا، في سماع من مالك في كلام، لأنه سمع بعرض حبيب بن أبي حبيب، هذا كان من تلاميذ مالك ومن أصحاب مالك والراق عن مالك، وكان عرضه سيئا، جيد، لذلك تكلم في سماع يحيى بن بكير من مالك. وروى عنه البخاري لم يروي عن يحيى عن مالك إلا كم؟ 5 أحاديث ومشهورة معروفة، يعني ما يمكن أن يغرب فيها. أيضا هل رواها هكذا أصولا؟ لا، وإنما متابعة. شوف كيف الاحتراز والدقة، هذا دائما نحن نكرره حتى نعرف قيمة هذا الصحيح، ونعرف هيبة هذا الكتاب، وأن البخاري تعب في تصنيفه وفي انتقائه وتحرز غاية التحرز، بل كان رحمه الله يقول عن نفسه إنه لا يكتب حديثا في هذا الكتاب إلا بعد أن يتوضأ ويصلي 2 ركعتين استخارة، أي ما يكتب حديث إلا يروح يتوضأ يصلي 2 ركعتين استخارة ثم يكتب الحديث، يستخير الله في هذا الحديث الذي سيكتبه. وبقي في جمعه وتأليفه وترتيبه وتصنيفه 16 عاما، هو البخاري حافظ الدنيا، يستطيع أن يؤلف هذا الكتاب في سنة، حافظ من ذهنه يكتب، حافظ ما يحتاج أن يراجع وأن يتعب ويفتش، حافظ البخاري رحمه الله، حافظ كبير. ماذا نقول في حفظه؟ تعرفون موقفه في بغداد مع علماء بغداد ماذا فعلوا به، وكيف انبهروا بحفظه رحمه الله لما عرضوا عليه 100 حديث. المقصود ما يحتاج أن نقول البخاري حافظ، يعني هل نقول الشمس مضيئة والقمر منير؟ ما يحتاج، الكل يعرف ذلك. فالبخاري حافظ، يستطيع أن يؤلف هذا الكتاب في سنة، ومع ذلك بقي 16 عاما. لماذا؟ الانتقاء والتحرز والتقوى وحتى يقدم للمسلمين كتابا موثوقا، وقد فعل رحمه الله، وقد فعل، فجزاه الله عن هذه الأمة خيرا، والله لقد كتب لها كتابا عظيما. يكفي أن هذا الكتاب هو أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، وهذا الكتاب له بركة، طبعا بركة عظيمة. يعني نحن الآن لما نجتمع على صحيح البخاري، تظنون فقط يعني الاجتماع على صحيح البخاري نعمة عظيمة وبركة. هذا الكتاب والله يا أخواني، الإنسان يدرس هذا الكتاب ويبحث هذا الكتاب يعني كأنه وقع على كنز، ويظهر ذلك وأثر ذلك عليه في علمه، في سلوكه، في فهمه، حتى في الفهم تفهم السنة وتفهم الفقه وتفهم هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من العلم تفهمه وتعرفه ويختصر عليك الزمان، لأنك رجعت إلى الأصل، ولأنك وقعت على البحر، تركت الخلجان والجداول الصغيرة وذهبت رأسا إلى البحر. طب من ذهب إلى البحر هل يحتاج إلى غيره؟ ها أنت إذا ذهبت إلى صحيح البخاري تدرسه فقد وقعت على البحر نفسه، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب. قال: حدثنا الليث عن عقيل، عقيل يمر معنا أيضا، عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي وهو ثقة ثبت، عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره. الحديث ذا تقدم معنا. الشاهد فيه: وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. هذا الشاهد، وكان التأذين يعني كان الأذان الثاني الذي يكون الذي تكون الخطبة بعده، هذا حين يجلس الإمام على المنبر، يعني إذا سلم الإمام وجلس يؤذن المؤذن. بعض المؤذنين غفر الله لنا وله، بمجرد أن يسلم الخطيب يؤذن، هذا ليس من السنة، حتى ما يرد السلام على الخطيب، الخطيب يقول السلام عليكم الله أكبر مباشرة بعد السلام، ما يرد، ليس هذا من السنة. السنة هنا حين يجلس الإمام، يعني الإمام يأتي يسلم، الناس ترد السلام، مؤذن يرد السلام، فإذا جلس الإمام بدأ الأذان. ثم قال رحمه الله: التأذين عند الخطبة. باب التأذين عند الخطبة، يعني قبل الخطبة، هذا المقصود. عندنا زمانية، ظرف زمان، والتأذين يكون، التأذين يكون بعد جلوس الخطيب وقبل الخطبة، بين، إذا جلس الخطيب أذن، فإذا فرغ المؤذن من أذانه بدأ الخطيب، قام الخطيب نهض وبدأ يخطب كما هو معروف. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب التأذين عند الخطبة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي أبو الحسن، قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك، قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم وهو ابن شهاب، قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله يعني الأذان الأول، يعني الأذان الأول حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر. نقول إن هذه السنة، إذا جلس الإمام يبدأ الخطيب، يبدأ المؤذن يؤذن، ولا يجعل ذلك بعد التسليم مباشرة، بحيث أن هذا المؤذن لا يرد السلام حتى على الخطيب. يقول: في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا يعني الناس في المدينة، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، سماه ثالثا بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة تعتبر أذانا كما تقدم بينا ذلك. يقول فأذن به على الزوراء، قلنا الزوراء هذه دار بالسوق كانت لعثمان رضي الله عنه، فثبت الأمر على ذلك، فثبت الأمر على ذلك يعني على أن الجمعة فيها أذانان، أذان يكون في السوق لتنبيه الناس حتى يتهيأوا للصلاة، وأذان يكون في المسجد قبل الخطبة. وهذا معنى قول البخاري التأذين عند الخطبة. تقدم البحث في ذلك أن هذا الأذان يعني عثمان رضي الله عنه أمر به لمصلحة شرعية، وليس هذا بدعة، وقد غلط من قال إنه بدعة غلطا فاحشا، لأن شيئا يفعله الخلفاء الراشدون لا يقال عنه بدعة، هذا غلط، وبينا ذلك. وما جاء عن الصحابة من أن كقول عبد الله بن عمر أنه بدعة، قلنا وجهنا وأولنا يعني شيئا لم يكن في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر، تكلمنا في ذلك بكلام كاف. وأنا حقيقة أنصح إخواننا السلفيين أن لا يتفوه بهذا الكلام، لأن هذا كلام مزعج، أن يرمى عثمان وهو خليفة راشد بأنه فعل بدعة، هذا شيء يعني ما نتحمله، جيد، هذا غلط. ثم من سبقكم إلى هذا الكلام؟ إن كان أحد العلماء يعني من المعاصرين قال كلاما كهذا فهو مردود عليه وليس مقبولا منه ويقاله، وليس كل ما يقوله أحد العلماء نردده مثل الببغاوات بدون وعي وبدون فهم، والله المستعان. ثم أنا أقول لهم يعني على فرض أن بعض السلف كابن عمر مثلا أنكر هذا الأذان، فنحن الآن عندنا اجتهادان، اجتهاد عثمان وافقه عليه جمهور الصحابة أليس كذلك، واجتهاد من؟ عبد الله بن عمر. أيهما أولى وأقرب إلى الحق، اجتهاد خليفة راشد ومعه جمهور الأمة، أم اجتهاد واحد من الصحابة بل يعتبر من صغار الصحابة؟ ها؟ لا شك إذا أردنا أن المقابلة، فإن قال قائل ولكن هذا الذي أنكر معه دليل أن هذا الأذان ليس له، هذا الأذان لم يفعله النبي ولم يفعله بكر العمر، نقول فعله عثمان وهو خليفة راشد ذا أولا. ثانيا هذا العمل الذي عمله عثمان له أصل في الشرع، هل عثمان غير الأذان؟ غير في ألفاظه؟ ها؟ غير في ألفاظ الأذان؟ هو الأذان نفسه الذي أذنه النبي، هو الأذان نفسه، والحكمة نفسها والغاية نفسها، وهو إيش؟ تنبيه الناس، جيد؟ فإذا هذا يعتبر من المصالح المرسلة وله أصل في الشرع، مثل عمل شوف كل خليفة راشد له عمل كهذا العمل، ما يأتي أحد يتفلسف علينا. الصديق جمع القرآن أليس كذلك؟ هل النبي جمع القرآن؟ ها؟ ما جمع القرآن، الصديق جمع القرآن، جمع القرآن في مصحف واحد. طيب عمر بن الخطاب صلى التراويح في المساجد، هل النبي فعل ذلك؟ ما كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أمضى الطلاق ثلاثا جعله طلاقا دائما بينة كبرى، عثمان كذلك، أيضا حتى علي بن أبي طالب أيضا له اجتهادات وافقته عليه على اجتهاداته الأمة، لما قضى مثلا رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقاتل المسلمين، طبعا علي هو أول خليفة يواجه مسلمين في القتال، هذا ما كان موجودا، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ما كانوا يقاتلون إلا أهل الكفر أهل الشرك. علي هو الذي ابتلي بقتال مسلمين في يوم الجمل وفي صفين وفي النهروان، قاتل جماعة من المسلمين، فأمر رضي الله عنه أن لا يذفف على جريح، يعني شخص جريح ما نقضي عليه ما نقتله، ولا نأسر أحدا منهم، ولا نأخذ غنيمة من أموالهم، يعني عامل المسلمين معاملة تختلف عن معاملة المشركين، هذا ليس موجودا في السنة، اجتهادات منه رضي الله عنه وأقرته الأمة على ذلك. ولذلك الخوارج كان من جملة اعتراضاتهم على علي أنه قاتل هؤلاء الناس ولم يغنم منهم ولم يسبي، فإن كانوا مسلمين فلماذا قتلهم؟ وإن كانوا مشركين فلماذا لم يغنم منهم؟ شوف الفلسفة الخارجية، هكذا قالوا لعبد الله ابن عباس. يعني علي قاتل أهل الجمل وقاتل أهل صفين ولم يغنم منهم مالا ولم يسل منهم نساء ولا ذرية. يعني المعروف السبي والمغنم، علي رضي الله عنه عن ذلك. طيب، إن كانوا مشركين فليأخذ منهم غنيمة وسبيا، وإن كانوا مسلمين ها لماذا يقاتلهم؟ يقاتل المسلمين؟ ماذا قال لهم ابن عباس؟ قال لهم إنه، شوف ابن عباس ترى أرجع منهم نحو 4000 عالم راسخ ناظرهم، وأرجع 10000 بالمناظرة هذا نحو 4000 ردهم للحق. قال لهم إنه قاتل عائشة، وعائشة هي زوجة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأيكم يحب أن تكون عائشة في سهمه؟ الخوارج رجعوا للحق. قال قاتل عائشة، من يحب فيكم أن تكون عائشة زوجة رسول الله في سهمه، سبية في سهمه؟ ها، حينئذ اقنعهم، رجعوا إلى الحق. على كل حال، يعني أنا أقول كل خليفة راشد من الخلفاء الراشدين له سنة متبعة وله اجتهادات مصانة ومحترمة وعمل بها الأمة، ولم يقل أحد من الناس إنها بدعة ضلالة إلا شذوذا. نحن ما طبعا ابن حزم ما يجي ابن حزم ويتكلم بكلام من هذا القبيل نحن ما نقبل ولا نأخذ. ابن حزم يعني عنده جرأة، وفي كثير من الأحيان ليست محمودة، ويقع في الأئمة أحيانا النوع ويقول هذا كلام من لا يخاف الله، وهذا كذا وهذا كذا، يتكلم بكلام شديد. فمثل ابن حزم في اجتهاداتي وأسلوبي وكلامي نحن لا نقتدي به ولا نتأسى به، والله المستعان. على كل حال، هذا بس يعني تنبيه على مسألة سابقة، أن هذا اجتهاد لعثمان رضي الله عنه، وأنا ما أحب أن أسمع كلاما سيئا في حق هذا الخليفة الراشد، لأنه في ناس يتكلمون في عثمان إلى اليوم ويتكلمون في معاوية، هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواننا، نحن نغار على أنفسنا ونغار على آبائنا وأجدادنا، ولا نغار على أصحاب رسول الله، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لو تكلم شخص في صاحبك أترضى؟ فكيف إذا تكلم في صاحب رسول الله؟ والنبي هو أحب إلينا من أنفسنا، الله المستعان. يأتيك الآن يعني حديث في هذا المعنى. يقول ابن المنير رحمه الله كما نقل عنه الحافظ، والحكمة فيه، يعني في هذا الأذان والسكوت، الأذان التي عند الخطبة، قال الحكمة فيه سكون اللغط والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة وإحضار الذهن للذكر. ولا شك أنه إذا جاء الخطيب وسكت وجلس وأذن المؤذن، هذا الأذان فيه حكمة، سبحان الله، حكمة جليلة، حتى الناس يتهيئوا لما يقوله الخطيب، أليس كذلك؟ شوف كيف الحكمة. لا، الخطيب لو جاء مباشرة وقال السلام عليكم، وعليكم السلام، إن الحمد لله، يعني هل هذا من الحكمة؟ الناس لا زالوا في التشويش وفي تلاوتهم وصلاتهم وعبادتهم وربما في لغطهم، ولكن إذا سمعوا الأذان سكت اللغط وتهيأ الناس وأنصتوا واستعدوا لسماع ما يلقيه الخطيب. هذه الحكمة، وهذا كلام طيب من ابن المنير رحمه الله. يقول ما هو التوفيق بين أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان في حديث يحيى بن بكير، وبين لفظ أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث في حديث محمد بن مقاتل؟ التوفيق، قال التأذين الثاني وفي حديث قال التأذين الثالث. من قال التأذين الثالث فبالنسبة للأذان الذي يكون عند الخطبة وأخرج إيش؟ الإقامة. ومن قال التأذين الثالث فبالنسبة للإقامة، ما في مشكلة. عرفت الجمع الآن؟ من قال التأذين الثاني بالنسبة للأذان الذي يكون عند جلوس الخطيب وأخرج الإقامة، ما سماها أذانا لأنها تختلف عن الأذان في وقتها وألفاظها إلى آخره. ومن قال التأذين الثالث فبالنسبة للإقامة. هذا هو الجمع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.